بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. ووجب ختان للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين، لقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم ومنها الختان. اختتن صلوات الله وسلاماته عليه وهو ابن 80 سنة، وقيل واجب على النساء وسنة واجب على الرجال وسنة للنساء، ونقل عن أكثر العلماء ببلوغ وعقل إذ لا تكليف قبلهما. لما ذكر الشيخ باب الصيام والاعتداء على الناس، وكان من سنة الإسلام الختان، فربما يعتدي الخاتن على الولد فيقطع له القلفة، عند ذلك يعتبر صائلا عليه، فعليه الدية كاملة، لأن من قطع عضوا من الإنسان لا يتكرر عند ذلك كان عامدا فإن فيه القصاص، يعني القود عضو بعضو. أما إذا كان لم يكن عامدا وكان مخطئا ففي ذلك الدية، والدية في قطع هذه القلفة لأنها لا تنبت بعد ذلك ولا يعني يأتي بدلها، ولذلك إنما عليه 100 من الجمال يدفعها لهذا الإنسان الذي تعدى عليه. من هنا دخل باب الختان في باب الصيال أولا. بعض الناس يولد مختونا وبعض الناس يولد، والغالب في الناس أنهم يعني يلدون وبعد يحتاجون إلى الختان. إن العدد الذي يولد مختونا قليل جدا، يعني لا توجد هذه الجلدة على هذه القلفة. فقال الشيخ: ووجب ختان للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين. فإن ولد الرجل أو المرأة في حالة الختان، عند ذلك نقول لا حاجة لتطبيق ذلك، لأنه متحصل بخلقة الله تبارك وتعالى، وهذه نعمة وهذا تفضل. وقد ورد أن بعض الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ولدوا مختونين، والله أعلم، يعني هذا يحتاج إلى يعني نقل صحيح، فإذا ثبت النقل بالحديث النبوي الشريف عند ذلك أخذنا به. وهذا لا يدل، يعني وجود الولد مختونا هذا لا يدل على فضل، هذا خلق من الله تبارك وتعالى تكرم الله به عليه فلا يحتاج إلى ختان. الدليل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، ومن الملة الختان، وقد أمر سيدنا إبراهيم بالختان ولم يكن مختونا ولا لم تكن ذريته أيضا مختونة، أمر بالختان كان هو على رأس 80 من العمر، وعندما أمر بذلك امتثل أمر الله تبارك وتعالى، فقيل أخذ آلة القدوم، آلة النجار هذه، وقطع قلفته وهو ابن 80 سنة استجابة لأمر الله تبارك وتعالى. وقيل إنما فعل ذلك بموضع يسمى القدم، الله أعلم، لكن العمر من 80 سنة، وقيل قول آخر ابن 120 سنة، لكن القول في 80 هو الذي يحمل يعني عليه هذا الأمر وهو الأغلب لدى العلماء. ويا ترى الخلاف، يا ترى كيف حدث، يعني بعد 80 سنة من الولادة أم بعد 80 سنة من النبوة؟ النبوة على رأس 40، 40 و80 صاروا 120، هنا حدث على ورد على رأس 80، 80 من الولادة أم 80 من النبوة؟ من هنا خرج القولان، والغالب أن ذلك من الولادة، لأن الختان إنما يحسب من الولادة لا علاقة له في مسألة النبوة. وقيل واجب على النساء وسنة للنساء، ونقل عن أكثر العلماء. بالنسبة للرجال أمره ظاهر، ولذلك يرى الولد عند ولادته تماما، وترى هذه الجلدة التي تكسو رأس القلفة، ولذلك عندنا ما يسمى بالمطهرين، هذا يسمى خاتن، فهذا الخاتن يجب عليه أن يتقن هذا العمل، فإذا لم يكن يتقن هذا العمل عند ذلك، خاصة اليوم يستعملون أدوات كهربائية، فإذا لم يضبط الأمر عند ذلك ربما يقطع قطعة أو مثلا يقطع القلفة، لذلك لا بد من التحديد. من هنا كانوا يجعلون حاجزا ما بين القطع وما بين الذكر، فعند ذلك يشدون هذه الجلدة ويجعلون حاجزا معينا عندهم ثم يقومون. كانوا سابقا يقصونها بموسى مثل موسى الحلاقة، وبعد ذلك صاروا بمقراض مقص، وبعد ذلك صار اليوم بواسطة يعني شيء من قطعة كهربائية بسيطة تمر عليها بسرعة، وهنالك آلات أخرى في المشافي دائرية يمكن القطع. على كل حال كيفما كان، المهم أن نحقق هذا بالنسبة للذكور. أما بالنسبة للنساء، النساء لهم حكم آخر، هنالك قطعة تشبه عرف الديكي أو ما تسمى بالبظري، طبعا المرأة لها شفرين، يخرج هذا ما بين شفريها بفتحة تحت ثقبة البول عندها، في بلاد الباردة والمتوسطة لا يظهر هذا أبدا، لكن في البلاد الحارة والاستوائية يظهر هذا بشكل واضح جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في عصره خاتنة، وهي التي تختن النساء، وكان الناس ومن السنة إظهار ختان الولد، والله اليوم ننطهر الولد، يعني هذا إعلان، وإخفاء ختان المرأة. في بلادنا لا نعرف هذا لأنه لا يظهر مطلقا، وهذا العضو ضعيف عندنا في بلادنا وفي البلاد الباردة، ولذلك لا يظهر أبدا ولا يعرف ختن النساء في بلادنا. أما في البلاد الأخرى الاستوائية والحارة، يعني من شمال إفريقيا وهكذا، فإن هذا العمل يقوم به. طبعا تقوم بعض الجهات سواء كانت تحت اسم دينية أو اسم يعني صحية بمنع ذلك. طبعا ما يقوم به وهذا الكلام أنهم يقولون عادة فرعونية، ليس هذا صحيح، فالختان الفرعوني يختلف كثيرا عن الختان الإسلامي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة الخاتنة أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للمرأة وأحب للبعل، ومعنى هذا أن المرأة لا تقطع هذا العضو لأنه عضو وظيفي، فماذا تفعل؟ يعني عندما ترى هذا الشيء الذي خرج تأتي وتخفض، عندما تخفض فما يظهر منه، لا تأخذ وتدخل في إلى الداخل، لا، فهذا أشمي، وهذا في مثلا اخفضي ولا تنهكي في رواية أخرى، فتخفض وبعد ذلك تقص هذا الشيء، وهذا له أثر كبير في عدم ثوران شهوتها بدون زوج، وأيضا فيه لذة في الجماع عند الرجل، وفي رواية أيضا إنه أسرى للوجه أكثر لمائه ودمه، ولذلك هذا ما نقطع. لذلك قال الشيخ ببلوغ وعقل إذ لا تكليف قبلهما، يعني الوجوب طبعا من السنة أن نفعل ذلك في وقت مبكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ختن الحسن والحسين في اليوم السابع من ولادتهما فسرت هذه السنة. وتأخير الأولاد أيضا شيء مؤلم إلى وقت كما كانوا يفعلون إلى السابعة إلى العاشرة، شيء مؤلم لهم وجراحة ربما تستمر أيام يتألمون فيها. أما الولد الصغير فهو ما زال يعني في الفراش ولا يتحرك، فهذا أولى بكثير له في هذا السن. قال فيجب بعدهما فورا. إذن الوجوب مثلا نقول صدقة الفطر، صدقة الفطر لو دفعها الإنسان من أول رمضان جائز، جائز، لكن متى الوجوب؟ بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان وبدخول ليلة العيد، عند ذلك تصبح واجبة. قبل ذلك لو مات الإنسان ليس عليه زكاة الفطر، أما لو دفعها مسبقا الزكاة تجب بانتهاء الحول. فلو دفع الإنسان في أثناء الحول تاجر وكان يدفع لعائلة معينة أو عائلات عين لها رواتب وأخذ يدفع، آخر السنة كلما دفع قال من الزكاة، آخر السنة قال وجب علي من الزكاة 100,000 مثلا، قد دفعت 90 بقي علي 10 أنهي، هل يجوز ذلك؟ لكن الوجوب متى يجب؟ في نهاية العام، وهنا يجب بالبلوغ لأن مناط التكليف الغسل صار بالبلوغ، الصلاة بالبلوغ إلى غير ذلك. قال إذ لا تكليف قبلهما فيجب بعدهما فورا. وبحث الزركشي وجوبه على ولي مميز وفيه نظر، يعني هذا الوجوب صحيح يتعلق بالولد لكن الولد الآن لا يعرف التكليف، من الذي عليه أن يقوم بذلك؟ وليه. نعم. فالواجب في ختان الرجل قطع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كلها. إذن هذا كما قلنا الجلدة، والجلدة من الممكن شدها، ولذلك أقول يعني إذا كان هنالك خاتن ويعلم أن هنالك عرق وربما يحدث نزيف يعني من خلال الخبرة يعرف ذلك، فعليه ألا يقدم على شيء إلا إذا كان متأكدا من صحة ذلك، وإلا يحول ذلك أحيانا إلى طبيب جراح يقوم بهذا العمل. لكن الغالب يعني 999,000 هذا غالبا يعني يقطع، وكان الحلاقون سابقا يقومون بهذه العملية ثم بعد ذلك صار هنالك طائفة خاصة والأطباء أيضا اليوم يقومون بها. فالواجب في ختان الرجل قطع ما يغطي حشفته حتى تنكشف كله. والمرأة قطع جزء يقع عليه الاسم من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك، ويسمى البظر بموحدة مفتوحة فمعجمة ساكنة. ونقل الأردبيلي عن الإمام ولو كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يختان، يعني دائما بالضعف بالمرض ننتظر إلى وقت القوة والسلامة وبعد ذلك نقوم بعملية الختان، إلا أن يغلب على الظن سلامته ويندب تعجيل سابع يوم الولادة، تعجيله سابع يوم الولادة للاتباع، فإن أخر عنه ففي 40، يعني ضمن 40 يعني ضمن فترة النفاس، وإلا ففي السنة السابعة، يعني ألا يخلو ذلك عن سن التمييز لأنها وقت أمره بالصلاة. ومن مات بغير ختان، يعني كان واحد قاله غير مختوم بيجي المغسل وهو عن المغتسل يختنه، لا خلاص انتهى الأمر وبعد ذلك يتركه لم يختن في الأصحي. قال بعد ذلك ويسن إظهار ختان الذكر. تذكرون أن العقيقة عندما ذكرناها في باب الذبائح تسن أيضا في اليوم السابع، ولا يحسب اليوم الأول من الولادة من هذه الأيام، ويسن ألا يكسر عظمها سلامة، يعني تيمنا بسلامة عظام المولود. ويسن أيضا أن يطبخها بشيء من الحلو، يعني واحد يطبخ خروف إذا حط له كم زبيبة بأسر شيء معلقة سكالات، وهذه من السنة أن يجعل شيئا حلوا تيمنا بحلاوة أخلاق المول. ويتسن أن يطبخها طبخا، وأن يوزعها مطبوخة على الناس بأي نوع من أنواع الطبخ، هكذا يعني كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أخر عن السابع فعليه ألا يؤخر عن الأربعين، فإن أخر عن الأربعين فلا يؤخر هناك عن سن الرضاع، فإن أخر عن سن الرضاع فلا يؤخر عن سن التمييز، فإن أخر فلا يؤخر عن سن البلوغ، فإذا بلغ قال لولده عق عن نفسك، انتهى الأمر. انتقل هذه السنة من الأب إلى أو من الولي إلى الولد. نعم. ويسن إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى. نعم. طبعا ولذلك ولو فعل الإنسان وليمة، بالنسبة لوليمة الذكر تكون ظاهرة، بالنسبة لوليمة الأنثى كما قلنا تكون يعني مستورة، ولا يلزم يعني ذلك هذا الأمر من الإظهار وإخفاء ختان الأنثى. وأما مؤونة الختان يعني أجرة الخاتم، الآن أحسن أن أحيانا بيقول له هذا بده غيار، بده أدوية، بده مرهم إلى غير ذلك، ماذا يحتاج ممن إذا كان المختون له مال؟ قد يكون موصى له بمال، ماتت أمه خلفت له مال إلى غير ذلك، الأصل أن يكون من ماله. ولكن إذا تبرع الأب بيتبرع بكل شيء، وهي بجملة كمان ما في مانع. نعم. ففي مال المختون ولو غير مكلف، يعني لو أخذنا من هذا المال الذي له وقلنا إننا صرفنا عليك في الختان كذا، لكن بالمعقول من غير إسراف ولا تقتير في كل مسألة، ولو غير مكلف، ثم على من تلزمه نفقته، النفقة على من؟ إن وجد أبوه فالنفقة على أبيه، بعد ذلك على من؟ على جده، وهكذا تكون النفقة دوالة. ويجب أيضا قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه. قطع السرة هذا أمر تحصيل حاصل، لأن هذا الحبل السري إنما يربط ربطا، وبعد أن تنقطع التغذية عن هذا القطع عن هذه القطعة عند ذلك تأخذ باليباس والجفاف ثم تسقط لوحدها. فهذا الأمر أصل القطع يعني إنما هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة الإرضاع، فإن كان الإرضاع على الأم فعند ذلك خاصة الإرضاعات الأولى فهي واجبة، ولكن استمرار الرضاع على الأم ليس بواجب إلا إذا تعين عليه. فمن الممكن أن ترفض الأم مثلا أن ترضع ولدها، فيجب على الأب أن يؤمن مرضعة لولده. فإن اجتمعت المرضعة والأم وكانت المرضعة مجانا والأم بالنفقة قدمت المرضعة، فإن اتفقا في الأجرة قدمت الأم، فإن اتفقا في التبرع قدمت الأم، وهكذا طبعا على حسب المصلحة التي تكون لهذا الولي. ويجب قطع سرة المولود بعد ولادته بعد نحو ربطها لتوقف إمساك الطعام عليه. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى مسألة أخرى، وحرم تثقيب أنف مطلقا وأذن صبي قطعا وصبية على الأوزان. طبعا هذه المسألة لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، وكان الناس يثقبون للأذان بالنسبة للأنثى، فلم يمنعهم صلى الله عليه وسلم، وإقراره أنه بالنسبة للأنثى جائز، أما بالنسبة للذكر أو بالنسبة للأنف فهذا ليس موضع للتثقيب، فلذلك ممنوع. وما يدل على ذلك ما روي من حديث إذا فتشنا في كتب الحديث فنراه قد عنون له بحديث أم زرع. وهذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكرت السيدة عائشة قصة 11 امرأة فقال لها بعد ذلك كنت لك ك